بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وآله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الترتيب في الأبواب من أحسن الترتيب، وذلك أنه بدأ أول أبواب الكتاب بحقيقة التوحيد وأهميته ومنزلته، فبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان أول فصول الكتاب في بيان أهمية التوحيد ومنزلته في هذا الدين، وأنه الركن الركين الذي بني عليه. ثم كان الباب الثاني في الباب الثاني والثالث في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب، فبين فضله وفضل كماله وتحقيقه وفضل كماله وتحقيقه. ثم كان الباب الثالث في الخوف من الشرك، وهو ضد التوحيد، فإذا عرف الإنسان فضل التوحيد ومنزلته وحققه وخاف من ضده وتركه وترك الشرك، ناسب إذا حقق ذلك في نفسه أن يدعو إلى ذلك غيره. فهذا من أحسن الترتيب، فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله عز وجل، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من مكملات التوحيد ومن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى به. إذ أن الإنسان الذي أدرك حقيقة الرحمة الإلهية، أعني أدرك مدى أو علم كيف أن الله عز وجل رحمه لتحقيق التوحيد والإيمان، يريد أن ينتشر الخير ويريد أن تعم الرحمة عباد الله سبحانه وتعالى، لأن الله أرسل رسله وخاصة خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. والمؤمن مشفق على عباد الله، يخاف عليهم من عذابه ويحب أن ينتشر الخير، فهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك هو محب لظهور دين الله سبحانه وتعالى في الأرض وقمع الشرك وإزالة الطواغيت التي تعبد من على وجه الأرض. فهذا في حقيقة الأمر من تحقيق توحيده، إنه يحقق توحيده بإبطال الشرك وبإزالة الطواغيت التي تعبد من على وجه الأرض. وهذا إنما تحقق بالدعوة إلى سبيل الله، إلى الله عز وجل، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الدعوة إلى الله وإلى توحيده من لوازم السير إلى الله عز وجل. من لوازم السير إلى الله عز وجل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. من العمل بالإسلام أن تعمل من أجله، ومن أجل إعلاء كلمة الله في الأرض، من أجل نصرة الدين. لا يكون الإنسان مجرد يرى الدين مجرد علاقة شخصية بينه وبين الله، والناس حوله في الشرك والكفر والضلال لا دخل له بهم، نعوذ بالله. لا يكون هذا مدركا لحقيقة التوحيد، ولا محبا لله سبحانه وتعالى، محبا فيه، مبغضا لأجل مخالفة أمره سبحانه وتعالى، كيف وهو يرى الفساد في العالم ولا دخل له بذلك. هذه السلبية ليست من دين الله سبحانه وتعالى، المؤمن يتحرك بإيمانه لينشر هذا الإيمان والدين والتوحيد متبعا لسبل الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن العمل بالإسلام العمل من أجله، الدعوة إلى الله، الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا بدأ بهذه الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآية على وجهي التفسير فيها تتضمن وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، تدل على وجوب الدعوة إلى الله. الوجه الأول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، واكتمل الكلام على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهي جملة جديدة: أنا ومن اتبعني على بصيرة. وهذه تدل على هذا الوجه، فهي تدل على وجوب الدعوة إلى الله من لفظ ومن اتبعني، لأنه إذا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فمن اتبعني من ضمن معاني الاتباع أنه يتبعه على أن يدعو إلى الله عز وجل. الوجه الثاني: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. فهي من اتبعني معطوفة على أنا، الضمير العائد على ضمير الفاعل في أدعو، أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله على بصيرة، ليست جملة مستقلة. يعني على وجه الأول أنا ومن اتبعني مبتدأ مؤخر، وعلى بصيرة خبر. على الوجه الثاني أنا ومن اتبعني، أنا ضمير يعود على ضمير الفاعل في أدعو، فالجملة من أولها جملة واحدة. فعلى الوجه الثاني تدل على وجوب الدعوة إلى الله بطريق الأصالة، أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، فكل مؤمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدعو إلى الله عز وجل، ولا بد حتى إن لم يجد إلا نفسه فليدعوها إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يرد إلا أهله وأقاربه بل هؤلاء يبدأ بهم، كما قال أن قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، وكان في التلاوة المنسوخة: ورهطك منهم المخلصين. فأمره الله عز وجل أن يبلغ الأقارب قبل الأباعد، وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وعم وخص، وحتى خص صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعباس بن عبد المطلب، وخص بطون قريش بعد أن عمم الدعوة إليهم. فأنت أيها المسلم بمقتضى اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله عز وجل كما ذكرنا فرض على كل إنسان إن لم يجد إلا نفسه يدعوها إلى الله، ومنها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية. وفرض الكفاية حتى يعم الخير الناس، ويبلغ الناس المعروف الواجب، ويزول منهم المنكر المحرم، وما تعين من ذلك ما كان من ذي السلطان في سلطانه، كالأب في أسرته، والزوج مع زوجته، وكل ذي سلطان في سلطانه فهو عليه من ذلك أكثر من غيره، وكل من قدر على شيء من ذلك لم يقم به غيره فوجب عليه وتعين. كل من قدر على الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله والنهي عن المنكر وقد عجز غيره عنه أو تركوه، لم يقم به غيره إما لعجز أو تقصير، فتعين على هذا القادر وأصبح فرض عين عليه. فلابد لنا من الدعوة إلى الله عز وجل، ومعلوم أحال المسلمين وغير المسلمين في البعد عن الدين وفي انتشار ما يضاد الإسلام والإيمان والإحسان في العالم كله، فنحتاج إلى أن ندعو إلى الله وأن نكون على سبيل واحدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يسعنا أن نترك الناس يفعلون ما يشتهون. وأعداء الإسلام يقفون للدعوة إلى الله بالمرصاد، ويرون الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة من أخطر ما يهدد كيانهم ومخططاتهم ورغباتهم في تدمير شعوب الإسلام ودوله. والآية تدل أيضا على أن البصيرة من الفرائض، والبصيرة للقلب كالبصر للعين، يدرك الإنسان بالبصيرة الفرق بين الحق والباطل، السنة والبدعة، والهدى والضلال. ولا يصح للمؤمن دعوة منسوبة نسبة صحيحة إلى الله عز وجل بغير بصيرة، لأنه على الوجهين في التفسير، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني الدعوة تكون على بصيرة، أو نحن على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة. فعلى الوجه الأول أهميتها في الدعوة إلى الله، وهي في الحقيقة لا تحصل إلا إذا كان على بصيرة من أمره، لأنه كيف يدعو إلى الله على بصيرة وهو لا يدري أمر الله سبحانه وتعالى في نفسه، هذا لا يتصور. وأما على الوجه الثاني فهو على الرسول على بصيرة ومن اتبعه على بصيرة، فهي في جميع الأمور مطلوبة أن يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، لأن الناس تختلط أمورهم وتلتبس وتشتبك. فكم من قائل لك هذا حلال والآخر يقول لك هو حرام، وهذا يقول هذا حق والآخر يقول هذا باطل، والناس متفاوتون تفاوتا عظيما في فهمهم وإدراكهم لحقائق الدين، وعامتهم يزعم حب الله عز وجل وحب رسله الكرام، ومع ذلك فهم على أنواع من الشرك والكفر والضلال. فلا بد إذن أن تكون هناك بصيرة. ومجال الدعوة إلى الله فيه أنواع من الاشتباه والاشتباك والمصالح والمفاسد، وتزاحم المصالح مع بعضها والمفاسد مع بعضها، وقد يحصل انحراف في هذا المقام تضل به الأمة أمم بأسرها، تضل بها طوائف من الأمة أزمنة متطاولة لما حصل من الانحراف عند البعض. ولو تأملت ما كان من يعني وقوع بعض من لهم كلمة مسموعة في الأمة في البدع، ونظرت إلى أثر ذلك عبر العصور ووجود من يتعصب لهذه البدع عبر الأزمنة والأمكنة، لعلمت أن أي انحراف بسبب ضعف البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى أعظم المخاطر، ولعله يأتي تفصيل إن شاء الله في هذا. وفي قوله سبحانه وتعالى وسبحان الله تنبيه على أن التوحيد تنزيه لله عن المسبة، إذ الشرك مسبة لله تعالى. هذه في الحقيقة المسائل التي بيّنها الشيخ رحمه الله في مسائل هذا الباب. سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن كل نقص، ومن ضمن ذلك الشرك، فالشرك مسبة لله، كما قال الله عز وجل شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا، فاتخذ الله ندا واتخذ الله ولدا واتخذ الله سبحانه وتعالى إلها يعبد من دونه، كل هذا من الشرك. فكيف بمن يجعل نده ندا لله لم يتخذه الله، بل هو ينازعه ويغتصب حق الإلهية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو يبين منزلة الدعوة إلى التوحيد في الدعوة إلى الله عز وجل. لا تحصل دعوة إلى الله إلا بتنزيه الله عن كل مسبة، ومن ضمن ذلك الشرك، إذ الشرك مسبة لله. وقوله تعالى أدعو إلى الله مع قوله وما أنا من المشركين فيه تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الله فهو يدعو إلى نفسه. من الشيخ رحمه الله ذكر من فوائد هذه الآية في مسائله على الباب، قال فيه تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الله فهو يدعو لنفسه، وهذا يستنبط من موضعين من الآية، من قوله تعالى أدعو إلى الله، فهو لا يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الله خالصا. كثير من الناس لو دعا إلى الله في الظاهر فهو يريد أن يحقق إنيته في باطن الأمر، هو يدعو إلى الله عز وجل ليس متجردا لله، لكن لأن الدعوة إلى الله لها وجاهة ولها يعني منزلة في القلوب، والناس تقبل على من دعا إلى الله، لأن الله فطر الناس على حب الدين وعلى حب من يعظم دين الله عز وجل وأمره. فكثير من الناس يدعو إلى الله ليحقق ذاته، ليحقق شهرة وجاها ومنزلة وإعجابا بنفسه وغرورا وكبرا على الناس، وليس لأجل أنه يعمل من أجل الدين فعلا ويريد نصرة الدين. والدعوة إلى الله تحتاج إلى تجرد، لأن كثيرا من الأمور يقتضي أن يكون الإنسان في الساقة في المؤخرة مغمورا ليس مشهورا، والبعض يكون على العكس. واجتماع الناس على الدعوة إلى الله أمر لابد منه، ومع الاجتماع لابد أن يضحي الإنسان بشيء من خصائصه، ولابد أن يضحي بشيء من رغباته لنفسه، لأن اجتماعه مع الآخرين لن يتم إلا بتجرد كل واحد منهم عن نفسه، ولا يمكن أن تسير طائفة مع بعضها وكل منهم ينظر إلى حظ نفسه، سوف يفترقون قطعا وينقسمون، ولو قال كل واحد منهم أنا ثم من بعدي فلابد أن يتفرق هذا الجمع، وهذا أمر ملحوظ يحصل منه أنواع الضرر العظيم والضعف الشديد، والأمة في هذا مبتلى بالفرقة والاختلاف، الذي من أعظم أسبابه أن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، فهو يريد أن يحقق رغباته في الجاه عند الناس، ونسأل الله العافية، وإن كان يظهر الدعوة إلى الله أو حتى هو تخدعه نفسه فيظن أنه يدعو إلى الله وهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه، يظن في نفسه أنه داع إلى الله، إنما دعا ليقال داعية، وإنما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ليقال محتسب، وإنما تعلم وعلم ليقال عالم، ونعوذ بالله من ذلك. وهذا من أعظم أسباب ضعف الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية تعاني بلا شك من كون أفرادها غثاء كغثاء السيل، غثاء فعلا متفرق لا وزن له ولا قيمة له، يجرفه السيل حيثما ثار وانجرف ولا يثبت هذا الغثاء. فالسيل الجارف في العالم من تيار الشبهات والشهوات يجرف الأمة عامتها أمامه، وأكثرهم يسير، وكل منه يبحث عن دور أو جزء من جناح البعوضة، وغاب عنه أن له ولأمته دور أن يكون هو السيل الذي يجرف أمامه ما يخالفه. هذه الأمة لابد وأن تكون على غير ما هي عليه، وعليها من الواجبات تجاه نفسها ومجتمعاتها وتجاه العالم ما يقتضي أن تتغير عن حالها الذي هو فيه. ولكن كل قد اكتفى بدوره ورأى أنه قد أدى ما عليه، ولا يريد أن يحقق أو ينظر فيما هو مفروض على الأمة كأمة وعلى الطائفة المؤمنة كطائفة. والوجه الثاني أو الدلالة الثانية من هذه الآية في الدلالة على الإخلاص من قوله تعالى وما أنا من المشركين، فإنها دالة على الإخلاص، لأن الرياء والعمل للنفس هو من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالإخلاص لله عز وجل منافاة للشرك، والإخلاص فرض في الدعوة إلى الله وفي غيرها من الأعمال، فلا بد أن يدعو إلى الله عز وجل متجردا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد دنيا يصيبها ولا امرأة يتزوجها لا يريد جاها ولا منزلة ولا مالا من الناس، فهو يدعو إلى الله لا لغرض دنيوي. لو نظرت إلى البلايا التي تحصل للأمة بسبب من يدعو إلى نفسه في صورة الدعوة إلى الله، ويؤدي بذلك إلى الافتراق والاختلاف الذي يؤدي إلى الضعف وتسلط الأعداء، حتى يجد الأعداء في كل بلد ينزلون من يدعو إليهم والعياذ بالله باسم الإسلام. وهؤلاء المنافقون يملؤون السهل والوادي، وما وجدت بلدا تسلط عليه الكفرة إلا ووجدوا من أهله من يكون عونا لهم ومتكلما بلسانهم وطاعنا في الدين وأهله بدلا منهم ومتصدرا للحرب على الإسلام أشد من حرب الكفرة والعياذ بالله. بل لم يتمكنوا قط من أن يتسلطوا على بلد ولا شعب ولا أمة من الأمم إلا بمعاونة من بعض الأفراد وباسم الإسلام، وهم يقولون نحن من أهل الإسلام ونتكلم باسمه، ويجدون من يسمون أنفسهم دعاة يعينونهم في المناصب الرسمية والمواضع الإعلامية، يكلمون الناس باسم الدين ليحققوا مصالح المعتدين ومصالح الكافرين ومصالح المنافقين، ونسأل الله العافية. فإذا لابد من التجرد والإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل حتى تثمر ثمارها، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. هذه الآية فيها بيان لجملة من أصول الدعوة إلى الله عز وجل، ما أحوج الدعاة إلى الله إلى معرفتها والعمل بها. ونذكر بعض ما تضمنته هذه الآية من أصول الدعوة إلى الله، من أصول الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل. فقوله تعالى قل هذه سبيلي في لطيفة من اللطائف التي ذكرها العلماء أنه وحد السبيل، ذكره موحدا، قل هذه سبيلي هي سبيل واحدة، هو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، سبيل مضاف إلى الرسول، وهو صراط الله المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات ما في الأرض. فصراط الرسول هو صراط الله عز وجل، المعنى أن الرسول يبين الصراط المؤدي إلى الله إلى مرضاته وجنته. فهو سبيل، هي سبيل واحدة ليس فيها اختلاف، لأن طريق الحق واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف، بخلاف سبل الباطل فإنها كثيرة متنوعة، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه ويقود أتباعه إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط خطا مستقيما وخط خططا عن يمينه وعن شماله صغارا. فقال هذا صراط الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن السبيل واحد، السبيل واحد، الطريق واحد، هو سبيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نتلمسه، لابد أن نعرفه ونسير عليه، وإلا فلو تفرقنا عن سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقنا إلى سبل شيطانية، كل طريق منها على رأسه شيطان يدعو إليه ويطرق أهل الانحراف عن الدين والبدع والضلالات. فلا بد أن يكون الدعاة إلى الله في طريق واحد ومنهج واحد، هو الإسلام الحق، الإسلام الذي هو الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم، الذي تميز عن طرق البدع والضلالة التي كثرت واختلفت وافترقت. تأمل هذا المعنى أيضا في قول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمع الظلمات ووحد النور، وكذا قال سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، فجمع الظلمات ووحد النور، لأن مصدر النور واحد وطريقه واحد ومآله إلى واحد الله عز وجل. الصراط لا بد أن يكون واحدا، المنهج لا بد أن يكون واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية هي الجماعة، قال هم الجماعة أو هي الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم؟ قال هم الجماعة. رواه أبو داود وأحمد والدارمي والحاكم وصححه، وصحح إسناده البوصيري والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا خلافا لمن قال هذا الحديث ليس بصحيح، يريد أن يجعل فرق الأمة كلها فرقا مهتدية ولا فرق بينها ولا ضرر من تفرقها، مع أنه يوقن أن هذه الفرق وتفرق الطوائف والأهل البدع من أعظم أسباب ضعف الأمة، فكيف يقال أن هذه الفرق كلها من منزلة واحدة؟ وليس علاج هذا الأمر ما ظنه البعض من أن كل فريق يسكت عن الآخر، لا، بل لابد أن يتوحد السبيل، ولا بد أن نكون على طريق واحد ومنهج واحد. علاج ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة الذهبية الحقيقية، حيث قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف تعالج مسائل الاختلاف، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولذا قلنا كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واستلف هذا المنهج علما وعملا وسلوكا ودعوة، لا بد أن يكون كما كان على عهد الخلفاء الراشدين، بفهم الخلفاء الراشدين وتطبيق الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم في عهدهم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فالبدع والمحدثات من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف، فلا يتصور أن يكون أهل السنة كأهل البدعة كلاهما سواء، أو أن يؤمر باجتماع الناس على منهج فضفاض يسع السنة والبدعة. هذا الحديث هو القاعدة الذهبية الحقيقية، ليس ما ادعاه البعض من أننا نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى يطبق ذلك مع شر أهل البدع من الرافضة والخوارج والجهمية والمعتزلة والفرق المنحرفة، وصارت علما على قاعدة تسمى بالذهبية وليست كذلك. فالقاعدة الذهبية الحقيقية هي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، نريد أن نعظم مرجعية السنة، ولا بد أن يقبل الناس مرجعية السنة وسنة الخلفاء الراشدين، طريقتهم في فهم السنة ليست أنها سنة مستقلة، بل هي تطبيق عملي وبيان واضح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجنب البدع والمحدثات، فإن كل بدعة ضلالة، فكيف نقر الناس على الضلالات ونحن لا شك نعلم أن هناك من أمور الاختلاف ما يحتاج إلى أن تتسع فيه صدورنا، لأن الناس لا يمكن أن يتفق فهمهم في كل المسائل، لكن لابد من ضابط في هذا الباب، أعني أن لابد منه، لا يزال الناس فيهم اختلاف، وقد ذكر الله عز وجل اختلاف سليمان وداود في الحكم في الغنم التي نفشت في حرث القوم، فقال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، وتبين بذلك أن داود اجتهد فأخطأ وأن سليمان اجتهد فأصاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فتبين بذلك أنه لا بد من وجود اختلاف، لكن نقول الاختلاف المذموم هو ما خالف البينات، والاختلاف الواسع هو ما لم يخالف البينات، لأن الله عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذم وقع لمن خالف البينات، وأما من لم يخالف البينات فلا يذم. وقد اختلف السلف رضوان الله عليهم من عصر الصحابة فمن بعدهم، واتفقوا على أنه يسعهم هذا الخلاف في مسائل معينة، كما ذكرنا لعدم ورود النصوص، لعدم ورود النصوص أو الإجماع. فالبينات هو ما أنزله الله من النصوص القاطعة الواضحة، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تلقتها الأمة بالقبول، وعلم معناها وفهم مقصدها، والإجماع الذي عليه سلف هذه الأمة. فالكتاب والسنة والإجماع، النصوص من ذلك ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من ذلك لا يجوز فيه الخلاف، والخلاف فيه شر، ومفارقة سبيل الحق فيه مذمومة. وأما الخلاف في فهم البينات أو في الجمع بين الأدلة ونحو ذلك مما اختلف فيه العلماء من السلف ووسعهم، فيسعنا كذلك، ولا وسع الله على من لم يسعه خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، على من رأى أن الأمر يضيق عن مثل ذلك، فلا بد أن يحارب في كل مسألة حتى ولو لم يكن عنده فيها من البينات. فبعض المعاصرين يقاتل على كل مسألة ويهاجم كل من خالفه، ولا يعرف معنى لخلاف السائر، ولا يسعه ما وسع السلف، فعند ذلك نقول لا وسع الله عليه، وسيظل يفترق وينقسم هو وإخوانه. إن اتفقوا اليوم على مسألة طعن بعضهم على بعض غدا في مسألة غيرها، ولن يتفقوا على أمر، ولن تجتمع الأمة إذن على حال بهذه الطريقة. لذلك نقول لا نقبل لا التشدد والتعصب الذي لا يقبل الرأي الآخر، ولا نفتح الباب للتمييع للرأي الآخر إلى أن يصل أحيانا إلى قبول الكفر والضلالات الكبرى والعياذ بالله المخالفة للنصوص القاطعة من الكتاب والسنة، فهذا غير مقبول وذاك أيضا غير مقبول. ولكن الوسط الحق عند أهل السنة، وكما ذكرنا الله ذم من خالف البينات، أما عند ورود اختلاف فيما لا يصادم البينات، وكما ذكرنا البينات نص من كتاب أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جلي على هذه الثلاثة، فهذا إذا لم يوجد ما يصادم البينات فلا بد أن يسعنا، لأنه وسع سلفنا، وسع سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. فلا نقبل البدع والضلالات، وخصوصا في الاعتقاد والمنهج، كالبدع الكبرى الجهمية والرافضة والمعتزلة والخوارج والقدرية والمرجئة والجبرية، ويعني من تفرع من هذه البدعة وما ترتب على ذلك. وهناك بلا شك أيضا درجات متفاوتة في البدعة، والبدعة الاعتقادية أغلظ، وبعض الناس لا يفرق بين البدعة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إجماع السلف، وبين إطلاق بعض العلماء عن أمر أنه بدعة، وقد يكون فيه اختلاف في اجتهاد هذا العالم أو ذاك، بناء على أن وضوح واختلاف درجات البدع أمر متفاوت أيضا. لكن هناك أصولا كبرى كما ذكرت، هناك أمورا تخالف البينات، البدع الاعتقادية التي تفرقت عليها فرق الأمة، هذه أخطر أنواع البدع، ورؤوسها معروفة ومسائلها معروفة في مسائل الصفات ومسائل القدر، مسائل الإيمان والكفر، ومسائل اعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم والإمامة، مسائل معلومة، وأهل السنة قد أوضحوا المسائل توضيحا تاما. لذلك نقول أصحاب الحق هم أهل السنة والجماعة، ليس أن كل طائفة تدعي أنها على الحق، كما يقول البعض الكل يقول أنه على الحق، لا، لابد أن يكون عندك بصيرة حتى تبصر من هو على الحق فعلا. الحق هو الكتاب والسنة والإجماع الذي عليه سلف الأمة، فأهل السنة والجماعة هم أهل الحق، ومنهجهم الواضح لا يجوز أن يفترق فيه الناس، أو أن يبتعدوا عنه. والتعدد الحاصل بسبب الاختلاف في المنهج بين موافق ومخالف لطريقة السلف تعدد مذموم، وليس تعددا واسعا، ليس تعددا في مصلحة الأمة كما يقول البعض. لماذا قلنا التعدد الحصل بسبب الاختلاف في المنهج؟ لأن هناك تعدد حصل بسبب اختلاف مثلا في إرادات الناس وهممهم في الأعمال الصالحة، هذا اختلاف يسع وهو اختلاف يحصل فيه الخير، أعني لا يختلفون في المنهج، هذا يجاهد وهذا يعلم الناس وهذا يدعو إلى الله عز وجل، وكل منهم له أرضية ثابتة وقدر ثابت من عبادة الله، من الإيمان والإسلام والإحسان، من فهم الدين والعمل به على منهج السلف لا يخالف، لكن عنده اهتمام بجانب معين، هذا اهتم بالتفسير، وذاك اهتم بالفقه، وذاك اهتم بالحديث، وهكذا. فمثل هذا التعدد تعدد نافع، كما ذكرنا هناك تعدد ناشئ عن اختلاف في الجمع بين الأدلة، وهذا الاختلاف اختلاف مرحوم أهله، مغفور للمخطئ فيه خطأه، لا يخالف البينات. عندنا أنواع من الاختلاف، هناك اختلاف تنوع، وهناك اختلاف تضاد دون مخالفة البينات، وهناك اختلاف تضاد يخالف البينات، نشأ عن مخالفة البينات. فنحن نخص هذا النوع الأخير بأن التعدد الناشئ بسببه هو الذي يذم. النوع الأول مطلوب، هذا يتقن هذا الباب وذاك يتقن بابا آخر، لن يستطيع المجاهدون أن يكونوا كلهم علماء، ولن يستطيع العلماء أن يحسنوا بنفس الدرجة فنون القتال مثلا لدى المجاهدين، والقضاء مثلا سوف يحسنون مسائل الفصل بين الناس أكثر من الوعاظ الذين يذكرون الناس ويعني يذكرون ما يرقق قلوبهم ويصلح أحوالهم. فنعلم أن الناس يتفاوتون في مثل هذا، هذا يطلب استثماره، تعدد مطلوب يستثمر، وهناك تعدد كما ذكرنا يحتمل ويغتفر مغفور لصاحبه، وهناك تعدد مذموم يحارب ويحاول أن يسد الباب عليه وأن يمنع، ونحاول أن نبطل هذا التعدد وهذا الافتراق. فالتعدد الناشئ من هذا الأمر، من اختلاف المنهج بين موافق ومخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، بين مبتدع وبين سني، فهذا التعدد تعدد ما منفعش، لا يصلح، لابد أن يكون الكل على منهج السنة، لابد أن يكونوا كلهم سنيين وعلى منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى، هم دول لا يخشوا الجنة دون غيرهم، هذا هو الدين، هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس يسعنا أن نختلف عنه لأن ما سوى ذلك في النار والعياذ بالله. نقول التعدد الحاصل بسبب الاختلاف في المنهج تعدد مذموم وشر على الدعوة والدعاء، تفرقة للقلوب وبث للضغينة والحسد، الأمراض كلها تخرج بسبب هذا التعدد، ويعني سواء كان تعدد في مسائل الاعتقادية أو المسائل العملية أو السلوكية. يعني لو أن إنسانا على سبيل المثال كان من عمله ترك ما أوجب الله عز وجل عليه من الصلوات مثلا، حتى لو كان يحسن الكلام في الاعتقاد، أو كان من سلوكه من أنواع الأمراض القلبية واللسانية والعيب والطعن والشتم في الناس والغيبة والنميمة، فهذا مخالف لمنهج السنة، لمنهج السنة ليس اعتقادا فقط، إنما هو اعتقاد وعمل، وكما أنه قول وعمل. فالضغينة والحسد والغيبة والنميمة تحصل، تتفرق القلوب ويذم الناس بعضهم بعضا بسبب الاختلاف من هذا النوع، وإنما يتحمل وزر ذلك، يعني معظم الوزر أهل البدع الذين خلفوا سبيل الحق الواحد، وإن كان كل من اغتاب في غير موضع الغيبة التي تجوز، وكل من نم وكل من حسد له نصيب من الوزر، لكن أهل البدع لهم النصيب الأكبر. ثم على أهل السنة والجماعة في كل قطر من الأقطار بل في كل مكان أن يكونوا معا في هذه السبيل. لأنها سبيل واحدة، فالأمة يجب أن تكون أمة واحدة، ويجب أن تجتمع وأن تتعاون على البر والتقوى. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أمة واحدة وطائفة واحدة متعاونين على البر والتقوى كما أمره الله. قضية عظيمة الأهمية، سبحان الله، أن يوجد من يحبذ الفرقة ويمنع من الوحدة، ويسعى إلى أن يكون من ينتسبون إلى السلف هم أكثر الناس تفرقا واختلافا وتحاربا ومنازعة، ولا يرجعون إلى أحد ولا إلى قول، إلا أن يكون كل واحد له أتباعه يلزم الناس كلهم في حقيقة الأمر باتباعه، وإن كان يسمي من يخالفه حزبيا ومتعصبا ومتشددا أو غير ذلك من الألقاب التي ينفر الناس بها. وهذا مرده في الحقيقة إلى أن الدعوة إلى الله كانت في الظاهر دعوة إلى الله، وفي الباطن دعوة إلى النفس. فما بال كثير من الناس اليوم يحبذ الفرقة وهو يعلم ما عليه المسلمون من تضييع الواجبات العينية والكفائية، ولا شك في عجز الأفراد عن القيام بهذه الواجبات مع تباعدهم وتفرقهم وعدم انتظامهم في سلك واحد، ولا تقوم دعوة من الدعوات، ولا علم في سنة الله الكونية ولا الشرعية دعوة قامت بغير تعاون ووحدة وائتلاف. هذا أمر من يعني دعوة من الدعوات بحق أو بباطل، سنة كونية وسنة شرعية، لأن الله أمرنا بالائتلاف والاجتماع. فما بال الناس يقولون كل من اجتمع هو حزبي ومتعصب وجاهلي، وهم في حقيقة الأمر هم الذين يروجون لذلك، لأن الأمر إذا جاء عندهم وجدتهم طائفة مع بعضهم يتحزبون على آرائهم الشخصية أو على مذاهب شيوخهم، على كل قول من أقوالهم لا يقبلون ما يخالفه ويزعمون أن هذا هو الكتاب والسنة، ونسأل الله العافية. أنا أقول أن يمكن، هل يتصور أن تقوم دعوة إلى الله عز وجل دون أن يكون هناك سبيل واحدة ودعوة واحدة وتعاون وائتلاف؟ لا يتصور. كيف يتسنى لأهل منهج الحق أن يتفرقوا؟